بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في درس السيرة إلى ماذا؟ آخر ما أخذناه يوم أمس عندك غزوة مؤتة. من هم أمراء غزوة مؤتة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، واحد أبوه زيد بن حارثة، هؤلاء الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. قتلوا جميعا، قتلوا جميعا، أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وعيناه تذرفان. السؤال عند من؟ يرفع يده عندك. من هو الذي كان يقال له ذو الجناحين؟ أحسن. ومن هو الذي كان يقول ولمن السلام عليك يا ابن ذا الجناحين؟ من القائل ولمن يقول؟ أحسنت. عمر بن الخطاب يقول لعبد الله بن جعفر السلام عليك يا ابن ذا الجناحين. أحسنت. السؤال عند من؟ عند خالد. من هو الذي فتح له في غزوة مؤتة، انتصر في آخر المعركة؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندك يا حسام، كم كسر خالد بن الوليد في غزوة مؤتة أسياف؟ 9 أسياف رضي الله عنه، 9 أسياف. بالأخير جعل يقاتل صفيحة كانت بيده يقاتل بها حتى انتهت المعركة رضي الله تعالى عنه. في أي غزوة ومعركة استشهد خالد بن الوليد؟ عندك يا عبد الله، مات على فراشه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين يوم ثم يوم الطائف. وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. وبعده أي بعد فتح مكة في السنة 8 للهجرة. فتح مكة متى كان؟ كان في السنة 8 للهجرة، لم نتحدث عنه في يوم أمس. قال: وفي شهر الصيام في السنة 8 للهجرة، وقد كان فتح البلد الحرامي، وهذا الفتح ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن، منها قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة 8 للهجرة بالاتفاق، اتفاق أهل المغازي، السنة 8 للهجرة. قال: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. بعده أي بعد فتح مكة، قد أوردوا أي أهل العلم بالسير والمغازي ما كان في يوم حنين، وتسمى أيضا غزوة أوطاس، قال لها غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة باسم مكانها، وتسمى أيضا غزوة هوازن، لأنهم الذين أتوا لقتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فيوم حنين كانت شدة في بداية المعركة، وذلك لأنهم قالوا لن نهزم اليوم من قلة، يعني نحن كثير، أعجبوا بكثرتهم، فأدبهم الله سبحانه وتعالى فابتلوا بداية المعركة، ثم بعد ذلك كان النصر حليف للمؤمنين في نهاية المعركة، أنزل الله جندا من عنده سبحانه وتعالى. قال: ثم يوم الطائف. نعم، ثم يوم الطائف يعني غزوة الطائف، وكانت في شوال سنة 8 حين رجع عليه الصلاة والسلام من حنين. ثم رجع من حنين، رجع إلى الطائف، فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم فاستعصوا وتمنعوا، ورجع عليه الصلاة والسلام دون أن يكون قتال. هذه غزوة الطائف لم يحصل فيها قتال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم فتمنعوا في حصونهم، تمنعوا في حصونهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل هناك قتال. قال: وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. وبعد في شهر ذي القعدة كان اعتمار، قلنا في شوال كانت الطائف، ثم في ذي القعدة اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم من الجعرانة، والجعرانة موضع بين مكة والطائف، وهو إلى مكة أقرب، إلى مكة أقرب. واستقراره أي في الجعرانة 12 ليلة استقر في ذلك الموضع، ثم اعتمر منها. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته انصرف إلى المدينة واستخلف على مكة عتاب ابن أسيد، وهو دون 20 سنة، رضي الله تعالى عنه. هكذا كان يربي في أصحابه علو الهمة والقدرة والكفاءة. استخلف على مكة شاب عمره دون 20 سنة، كان أميرا لمكة، هو عتاب بن أسيد، سأسألكم عنه يوم غد إن شاء الله. نكتفي إن شاء الله، نقف هنا بعد فراغ النبي عليه الصلاة والسلام من عمرته من الجعرانة في ذي القعدة، رجع إلى المدينة واستخلف عليها عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.